شيخنا كثر هذه الأيام ما يسمى بالمظاهرات والاعتصامات، وأيضا إحراق النفس بالنار لأجل المطالبة بالحقوق الدنيوية، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه الأمور كلها دخيلة على الإسلام وأهله، فليست هي من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا استحكمت المطامع والأهواء فعل الناس العجائب والغرائب. وأول من صدع بالثورة في وجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة التميمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال بعث به علي رضي الله عنه من اليمن، فقسمه بين أربعة من صناديد العرب، منهم الأقرع بن حامس. فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنهم فقالوا يعطي صناديد نجد ويتركنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم. فسكنوا وهدأوا وعلموا أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو خير. أما ذو الخويصرة فثار وهاج فقال اعدل يا محمد، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. إلى نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل، من يطيع الله إن عصيته. فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره فقال يا رسول الله دعني أقتله أو قال دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهؤلاء أهل المظاهرات وأهل الاعتصامات والاحتجاجات، هؤلاء سلفهم هو ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة التميمي. ولهم سلف آخر وهم السبئية، أتباع عبد الله ابن سبأ ابن وهب الراسبي اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، فإنه يجمع الناس حوله ويجمع أخطاء ولاة عثمان رضي الله عنه ويهيج الناس عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لا تستغربوا، عليكم بالسنة. ومن أحرق نفسه بالنار نسأل الله العافية والسلامة، أحرق نفسه بنار الدنيا وهو متوعد بنار القيامة يوم القيامة، بنار الآخرة يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه أن من ترد من شاهر فهو يتردى فيه منه يوم القيامة أبد الآباد خالدا مخلدا. ومن تحس سما فسمه في يده يتحس به في نار جهنم خالدا فيها أبد الأبد إلى آخر ذلك. وتسلوا حيال ما ترونه من فيضانة الثورة الفكرية وسيولها العارمة، تأسوا بالصحابة وخيار التابعين وتسلوا بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد قدمتم مقدمات لبعض الأئمة، ما أظنكم غفلتم عنها، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا وبارك فيك. وهل هذه وسائل لرفع الظلم إذا حصل من ولي الأمر؟ هو ليس العبرة بالنتيجة، العبرة عندنا بحكم السنة. فما أيدته السنة سوغناه، وما لم تؤيده السنة فنحن نرفضه. هل هذا من السنة؟ الجواب لا أبدا، ما لنا شغل. نعم نطلب بالرفق والتي هي أحسن، إذا ظلمنا مثلا ناظر قرية أو أمير ولاية فإننا نرفع مظلمتنا إلى من فوقه. نعم، إلى أن تصل إلى إمام القطر، سواء سمي الملك أو الرئيس أو أمير الدولة أو غير ذلك، فإن وجدنا منه نصرة فبها ونعمة، وإن لم نجد نصرة صبرنا. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا عندكم فيه من الله برهان. لا ننازع صح السلطان في سلطان، لكن نطلب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك لكم. نطلب رفع المقدمة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك.